بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى والمعتل ما في حروفه الأصلية شيء من حروف العلة ما زلنا نتحدث عن التقسيم تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل تكلمنا أو تحدثنا في المحاضرة السابقة عن النوع الأول وهو الفعل الصحيح وأحكامه وأنواعه النوع الثاني هو المعتل والمعتل في الدرس الصرفي هو ما وجد في حروفه يعني في حروف الفعل حرف من حروف العلة سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره فإنه يعتبر معتل مثال الأول مثل وعد أوله الواو وهو حرف علة الأوسط مثل قال أوسطه الألف وهو حرف علة الأخير مثل رمى وغزى آخره حرف علة فإذا المعتل في الدرس الصرفي هو ما وجد في حروفه حرف من حروف العلة سواء كان في الأول أو في العين أو في اللام بخلاف الدرس النحوي فإنهم عندما يقولون معتل يقصدون به الحرف الأخير لأنه يترتب عليه الإعراب ولذلك تجد في أكثر الكتب يقيدون المعتل بالآخر لماذا قالوا معتل الآخر؟ ليخرجوا ما كان معتلا في أوله وما كان معتلا في وسطه من خلال هذا الكلام يتبين لنا أن المعتل ثلاثة أنواع معتل في أوله ويسمى المثال مصطلح هكذا ومعتل في وسطه ويسمى الأجوف ومعتل في آخره ويسمى الناقص فأقسام المعتل ثلاثة مثال وأجوف وناقص ومن الضروري في الدرس الصرفي أن تحفظ هذه المصطلحات وتعي المراد منها لأنهم عندما يتحدثون في الأبواب القادمة سيستخدمون هذه المصطلحات بناء على أنك تعرف معناها فيقولون ويجوز في الفعل الناقص ويجوز في الفعل الأجوف ويجوز في المثال وأمر المثال إذا أنت ما تستوعب معنى هذه المصطلحات سيصعب عليك الأمر وتشعر أن الأشياء المتكلم أو صاحب الكتاب يتحدث في وادي وأنت في واد آخر وبالتالي لابد من حفظ هذه المصطلحات بإذن الله سنبدأ الآن بقراءة الكتاب سيعرف الشيخ المعتل ويذكر أقسامه والجديد أنه كعادته سيعطي كل نوع أو كل قسم بعض الأحكام التي تخصه وفي الكتب الأخرى أصل هذا الكتاب شذ العرف هو اكتفى فقط ببيان مصطلح المعتل والصحيح وأقسام المعتل وأقسام الصحيح ولم يتعرض لأحكامها الشيخ الآن لا سيذكر لك أقسام المعتل وحكم كل قسم في بعض القضايا التي سيذكرها نبدأ على بركة الله بقراءة الكتاب تفضل الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع نعم، وبينا هذا، وهذا تعريف، وأيضا شرحناه في المحاضرة السابقة. نعم تفضل. وهو أربعة أقسام، الأول مثال، وما نعم. كانت فأمه حرف علة، حسبك. والمعتل هذا عنوان تعريف المعتل حتى يسهل عليكم في المذاكرة. وقوله وهو أربعة أقسام، أقسام المعتل، اذكرها الآن مسرودة مع بعض، ثم بعد ذلك الشيخ سيفصل هو فيها. فاكتبوا الآن أقسام المعتل وهو أربعة أقسام: المثال، الأجوف، الناقص، اللفيف. هذا تقسيم المعتل بشكل مجمل، الشيخ الآن سيفصل فيها واحدا واحدا، لكن الآن أنت تستحضرها مرة واحدة حتى تعرف ماذا سيتكلم أو في ماذا سيتكلم الشيخ. نبدأ الآن بالقسم الأول، تفضل. أحسن الله عليكم. وهو أربعة أقسام، الأول المثال، وهو ما كان فأمه حرف علة، نحو وعد ويسر. واضح هذا؟ هذا المثال ما أوله حرف علة، سواء كان واو أو ياء. طبعا فعل مبدوء بألف أصلي ما يكون، فالفعل إما أن يبدأ بواو أو ياء، فهذا هو المثال. المثال هو المبدوء بحرف علة ولا يخرج عن واحد من اثنين، الواو أو الياء، مثل وعد ومثل يسر. يسر يعني من اليسر، يسر يسر الشيء أي قل أو سهل، هذا هو معنى يسر. نعم، الآن ذكر تعريف المثال، سيذكر حكم المثال، سيذكر حكم المثال، تفضل. أحسن الله عليكم. وحكمه كالصحيح، وحكمه كالصحيح يعني لا يتغير فيه شيء، هذا الأصل في المثال أن حكمه حكم الصحيح، لا يحذف من شيء ولا يتغير من شيء، لو أسند إلى ضمير أو جاء في الفعل المضارع هذا هو الأصل، لكن هل يبقى هذا الأصل دائما؟ سيستثني حكما سيبينه الآن، تفضل. وحكمه؟ وحكمه كالصحيح إلا إذا كانت فاؤه واوا وكان من باب الثاني أو الثالث أو السادس. حسبك. إلا إذا كانت فاؤه، يعني الآن الأصل أن المثال حكمه حكم الصحيح لا يتغير فيه شيء، إلا إذا كان المثال واوي الفاء من مضارع من الأبواب الثلاثة التي سيذكرها. لاحظوا القيد، هو طويل لكنه يمكن ضبطه. الفعل المثال حكمه حكم الصحيح، ويستثنى من ذلك مسألة، وهي إذا كان المثال واوي الفاء، إذا كان المثال واوي الفاء، واوي الفاء، وكان مضارعا من الأبواب الثلاثة التالية، فعل يفعل كما سيذكر الآن، وفعل يفعل، وفعل أو فعل يفعل. هذا الاستثناء لماذا جاء به؟ لأن المثال إذا انطبق عليه هذا الاستثناء فإن الواو ستحذف من أوله في المضارع، ستحذف من أوله في المضارع، ولذلك تقول وعد، الفعل المضارع يعد، والأصل يوعد لأن في واو لكنها حذفت في المضارع. لماذا؟ لأن الفعل المثال هنا واوي الفاء، واوي الفاء، وعلى باب من الأبواب الثلاثة التي سيذكرها. نبدأ نقرأ من الأول الآن. وحكمه كالصحيح. نعم. الله عليكم. وحكمه كالصحيح إلا إذا كانت فاؤه واوا وكان من الباب الثاني. يعني عندنا قيدان: أن يكون الفعل واوي الفاء، وأن يكون من واحد من الأبواب الثلاثة اللي بيذكرها. إذا انطبق الشرطان فإن حرف المثال، حرف العلة اللي في أوله الواو، تحذف في المضارع. الشرط الأول أن يكون المثال واوي الفاء، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون في مضارع من الأبواب الثلاثة التي سيذكرها وسنمثل عليها الآن. إذا انطبق الشرطان حذف حرف المثال اللي هو الحرف العلة الذي هو في الأول. نقرأ الآن، تفضل. إلا إذا كانت، نعم تفضل. إلا إذا كانت فاؤه واوا وكان من الباب الثاني. من الباب الثاني على ترتيب صاحب الكتاب. الباب الثاني هو باب فعل يفعل، كتبوها. الباب الثاني بترتيب الكتاب صاحب الكتاب هو باب فعل يفعل. تفضل. أو الثالث باب فعل يفعل. فعل يفعل، والأمثلة التي ستأتي مرتبة على الأبواب الثلاثة. تفضل. أو السادس من باب فاعل يفعل. فاعل يفعل، هذا الباب السادس على حسب ترتيب الكتاب. طيب، إذا كان المثال بهذه الميزة أو انطبق عليه الشرطان واوي الفاء وكان واحدا من الأبواب الثلاثة اللي ذكرناها، ما الحكم؟ سيذكر الآن. تفضل. تحذف الواو من المضارع. من أين؟ من المضارع وليس من الماضي، من المضارع. نعم. ها. نحو وعد يعد. وعد يعد، هذا من أي باب؟ فعل يفعل. والأصل وعد إيش؟ يوعد بالواو، لكنها حذفت الواو لهذا السبب، لأنها جاءت الفاء واوا وعلى وزن أو على باب فعل يفعل، وما كان كذلك يحذف فيه الواو. نعم. ووضع يضع. ووضع يضع، والأصل يوضع. نعم. ووثق يثق. يثق، والأصل يوثق. فهنا وزن وثق فاعل يفعل. إذن ترتيب الأمثلة الثلاثة على حسب الترتيب اللي ذكره: الباب الثاني والباب الثالث والباب السادس، وعلقنا عليها وذكرنا الأوزان. هذا حكم المثال إذا كان واوي الفاء ومضارعه من الأبواب الثلاثة المذكورة. طيب، لو كان يائي الفاء اللي هو يسار مثلا، طيب لو كان يائي الفاء، هل نحذفه في المضارع أم نبقيه؟ يسار فعل ماضي، الفعل المضارع ييسر أو ييسر. طيب، فتأتي باليائين، ياء المضارعة والياء الفاء الحرف العلة، ولا تحذفه. ليه؟ لأنه ليس واوي الفاء. الحذف إذن انتقض الشرط الأول. تمام. طيب، ماذا لو انتقض الشرط الثاني؟ الشرط الثاني قلنا لابد أن يكون واحدا من الأبواب الثلاثة: فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل. تمام. لما نقول واجوها، واجوها يعني أصبح هذا وجاها. لاحظوا الفعل واجوها على وزن إيش؟ فاعل. المضارع يوجه، مثل كرم يكرم. وجه يوجه، ما حذف الواو؟ لأنه ليس من الأبواب الثلاثة المذكورة، لأن ما عندنا فاعلاء. واضح؟ إذن انتقض. خذ مثال آخر، لو قال وجل بكسر العين، وجل عندنا وجل مثل وثقة، لكن المضارع الآن وجل إيش؟ يوجل، يعني فاعل يفعل، وإحنا قلنا اللي تحذف من الواو فعل يفعل، وهذا إيش؟ فعل يفعل، ولذلك بقيت الواو. وجل يوجل بقيت الواو لهذا السبب. واضح؟ إذن عرفنا الآن لما انتقض أحد الشرطين بقيت الواو في الفعل. تفضل. ايه الباب الثاني والباب الثالث فعل يفعل، فعل يفعل الباب الثالث. وجل بالكسر. لا لا، فعل يفعل، وجل يوجل، فما دخل اللي عندنا الباب السادس الباب الثالث فعل قلنا ايش؟ يفعل. هذا السادس. هذا ايش السادس؟ السادس احنا وجل قلنا، ما قلنا فعل. اي فهذا السادس وجل فعل، ماشي؟ مو بالسادس هذا فعل، اذا الرابع. اذا احنا انا اقصد ان هذا الوزن ليس من الابواب الثلاثه المذكوره، فأنت عاد الرابع السبعتاش ما عليك من، المهم لا يكون من واحد من الثلاثة. هذا ضبطها. إشكال الآن وجل يوجل، أي هو ولذلك خالف القاعدة، هو ضبطها بالكسر، بالكسر. فدخلها في الباب اللي بعده. لا، هي ليست بالكسر. واضحة الآن؟ نعم، أحسنتم. طيب يا شباب، عندنا الآن، تفضل. الآن عرفنا حكمه بالقيدين، سيذكر أيضا هذا لو كان مضارع يحصل فيه ما حصل. طيب لو كان أمر، لو كان مصدر، سيبينه الآن. تفضل. صلى الله عليكم. ومثله الأمر، مثله يعني مثل ما إيش؟ مثل المضارع بالقيدين، بالقيدين. ها، ومثله الأمر نحو عد وثق. عد وثق يعني الأمر من المضارع السابق، وثق وعد وزن، يعني واوي المثال الفاء، ويكون واحد من الأبواب الثلاثة. تحذف الواو في المضارع وأيضا في الأمر، يعني يثق وثق، يثق أيضا في الأمر تقول إيش؟ ثق، وتحذف إيش؟ الواو. وزن يزن، ها؟ زن، وتحذف الواو، وهكذا. إذا الأمر من المضارع التي حذف منه الواو أيضا تحذفه من الأمر منه، من الأمر منه تحذف الواو، ولذلك قال ومثله، يعني مثل المضارع السابق المضارع الذي من الأبواب الثلاثة. عد وثق. نعم، وكذلك ومثل الأمر. تفضل. ومثله والمصدر. والمصدر يعني المصدر من هذا الفعل الذي حذفت منه الواو. وعد يعد عدة، وزن يزن زينة، وثق يثق ثقة، وذكرها. لكن الفرق بين المصدر والسابقين أن المصدر يجوز فيه الإبقاء، إبقاء الواو، فتقول وثق يثق وثوقا وثقة، وزن يزن زينة ووزنا، وعد يعد عدة ووعدا، وبكلا الأمرين قد جاء. فهذا هو الفرق بين المصدر وبين ما قبله اللي هو الفعل الأمر والفعل المضارع. تفضل. انتهينا الآن من النوع الأول وهو إيش؟ المثال، وذكرنا حكمه من حيث حذف الحرف العلة الأول، متى يحذف ومتى لا يحذف. الأصل أنه كالصحيح لا يحذف، لكنه يستثنى من ذلك المسألة التي ذكرناها وبيناها بالتفصيل. نعم، تفضل. الثاني الأجور، وهو ما عينه حرف علة. ما عينه حرف علة، مثل قال وباع وقاف. طبعا الماضي تعرف من خلاله الحرف العلة، لكن أصل حرف العلة ما تعرفه في الماضي، لابد أن تكون بالألف هذه اللي موجودة منقلبة عن أصل وليست هي الأصل. فالألف في الماضي الأجوف ما تكون أصلية، إنما هي منقلبة عن أصل، فإما أن يكون أصلها واوا أو أصلها ياء. فقال أصله إيش؟ قاول، فقلبت تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألف. باع أصله بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وكذلك خاف خوف. فإذا الفعل الماضي الأجوف يكون إذا كان بالألف، فاعلم أن الألف هنا منقلبة عن أصل، منقلبة عن أصل. ولماذا أقول ذلك؟ لأن الأحكام التي سيذكرها المؤلف تعتمد على هذا الأمر، على معرفة أصل هذه الألف، هل هي واو أو ياء، ينبني عليها أحكام ستأتينا بإذن الله تعالى. ومعرفة أصل هذه الألف بالمصدر، قال من القول فهو الواو، وباع من البيع أصله الياء، خاف من أصله إذن، وهكذا المصدر يبين لك أصل هذه الواو. نعم، تفضل الآن نقرأ أكمل. نعم، أصلها أحسن الله عليكم، أصلها قول وبيع وقوي، قلب كل من الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. واضح. إذن الآن عرفنا الأجوف هو الذي يكون عينه حرف علة، وعرفنا أو عرفنا أن هذه الألف لا تكون أصلية، وإنما هي منقلبة عن أصل، إما الواو أو الياء. بعد ما قرر وعرف لنا الأجوف، الآن سيأتي بحكم هذا الأجوف، بحكم هذا الأجوف، يعني حكمه إذا اتصل بضمير. المسألة تدور حول أمر واحد، إذا اتصل هذا الأجوف بضمير فما الحكم؟ سيبين لنا المؤلف. تفضل. أحسن الله عليكم، فإذا أسند إلى ضمير رفع متحرك حذفت عينه للتخلص من الساكنين، لأن الماضي يجب تسكين آخره عند اتصال ضمير رفع متحرك به، وحركت فاؤه بحركة تجانس العين نحو قلت وبعت، إلا في نحو خاف فتحرك بالكسر من جنس حركة العين نحو خفت ونمت. نعم، هنا الأجوف إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك، إذا الفعل الماضي الأجوف الفعل الماضي إذا أسند لضمير رفع متحرك، طبعا هم إذا قالوا أسند لضمير رفع متحرك، شو المقصود بضمير الرفع المتحرك؟ تاء الفاعل ونون النسوة وناء الفاعلين، خلاص؟ طيب، هذه الثلاثة أي الأفعال يتصل بها؟ الماضي. فإذا كلامنا الآن كله وين؟ في الماضي. فخلك مركز، كلام الشيخ الآن مدام قال إذا اتصل بضمير رفع متحرك معناته سيتحدث عن أي شيء؟ عن الفعل الماضي، يعني عن قال وباع وخاف. إذا اتصلت هذه الأفعال بضمير رفع متحرك. قررنا في النحو أن الفعل الماضي ما به حالة بنائه؟ إذا إذا إذا اتصل بضمير رفع السكون. فقال لما تتصل به التاء ستكون اللام ساكنة، إذا اتصل بتاء الفاعل ستكون اللام ساكنة لأن يبنى على السكون، تمام. سيجتمع ساكنان الألف واللام الساكنة، ما الذي سيحصل؟ ستحذف الألف لالتقاء الساكنين. بعد الحذف تبقى أمر الفاء أول حرف، هل نبقي على ما هو أم نحركه بحركة؟ قالوا نحركه بحركة تناسب الحرف المحذوف الأصل، مو بالألف، أصل الألف شنه. فقال لما يتصل بتاء الفاعل ماذا نقول؟ قلت بهذا المحذوفات اللي ذكرناها يتضح لك الآن، يتضح أصل قلت. قلت فعل ماضي مبني على السكون والألف حذفت لالتقاء الساكنين، وحركت القاف بحركة تناسب الحرف المحذوف الحرف الأصلي، والحرف الأصلي في قال شنه؟ الواو، فتقول قلت. طيب لما نقول باع شنقول لو اتصل بتاء الفاعل؟ بعت. أول حذف حذفت إيش؟ الألف لالتقاء الساكنين، ثم حركت فاء الكلمة بحركة تناسب الحرف الأصلي المحذوف فتقول بعت. واضح؟ الآن هذا فيما كان على وزن فعل مثل قال قول باع بيع، هذا حكمه. لكن لو كان الفعل الماضي أصله فاعل بكسر العين، قالوا في هذه الحالة لو اتصل بتاء الفاعل يعني بضمير رفع متحرك فإنك تحرك فاء الكلمة بحركة العين وليس بحركة تناسب العين المحذوفة، لا، بحركة العين. خاف أصله خاويف، لو طبقنا عليه قاعدة الأول خاويف الواو الأصل الألف واو فيكون الأول مضموم لكنه لا يضم إنما يكسر، فتقول في خاف خفت، خفت بكسر الخاء. ليه؟ لأنها تناسب حركة العين المحذوفة، تناسب حركة العين المحذوفة. هذا فقط إذا كان الماضي على وزن فعل، ولذلك تقول خفت ما تقول خفت وتقول هذا أصل الألف واو، لا. هنا قاعدة اللي ذكرناها فقط في الفعل الماضي اللي على وزن فعل، قال قول باع بيع فقط. القاعدة الثانية إذا كان الفعل على وزن فاعل مثل خاف خوف، هنا إذا كان على وزن فعل فإنك تحرك فاء الفعل بحركة أو بحركة العين المحذوفة، بحركة العين المحذوفة. ومثل خاف أيضا نام لأن أصلها ناويما، لو قلت لك نام اجعلها متصلة بتاء الفاعل شو تقول؟ نمت ولا نمت؟ نمت. ليه؟ لأنك حركت الفاء بحركة العين المحذوفة ولم تحركها بحركة تناسب العين المحذوفة لأن العين المحذوفة واو من النوم. واضح القضية هذه؟ الآن هذا خلاصته في هذا الموضوع، سنرى ماذا قال المؤلف في هذا السياق. تفضل. تفضل شيخ. العين اللي هي الألف المنقلبة عن واو. لا لا، احنا ماذا قلت في بداية الدرس؟ انتبه للألف في الماضي فإنها ليست أصلية، ماشي، والعبرة بالحرف الذي هو منقلب عنه. إذا كانت الألف منقلبة عن واو فاعلم أنك الحكم سيناسب الواو مو بالألف. أي نعم، أيوة تمام. لكن مع أنت حفظت القاعدة حق إذا كان على وزن فعل قال وباع، هذه واضحة على أصلها. أي الواو أو الياء، وتحرك الفاء بحركة تناسب الحرف الأصلي المحذوف، أي اللي قبل اللي الألف جات مكانه، تمام. أما إذا كان الماضي على وزن فاعل مثل خاوفة ومعتل العين طبعا خاويفة، فهذا حكمه كالتالي: إذا اتصل بضمير رفع تحذف الواو لالتقاء الساكنين، وتحرك الفاء فاء الكلمة بحركة تناسب حركة العين المحذوفة. حركة العين المحذوفة اللي هي الواو ما هي؟ خاويفة الضمة. حركة الواو، حركة العين المحذوفة، العين المحذوفة شنو هي؟ خلك معاي الواو. طيب شنو حركتها الواو؟ الكسرة. فأنت تجعل الفاء بحركة تناسب حركة العين المحذوفة. طيب أضفها لا. هذا اللي تقصده كأنه. كيف؟ كأنك تقصد يا شيخ أن نحرك الفاء. بحركة العين وليس بحركة تناسب العين. لا لا، بحركة العين. بحركة العين وليس. أيوة بحركة العين وليس بما يناسب العين. أيوة، أو هذا الفرق بينه وبين السابق. أي قد أكون قلتها فعلا. لكن الصواب أنك في الحالة الثانية تحرك الفاء بحركة العين المحذوفة. نعم، تفضل نقرأ الآن هذا الكلام. أحسن الله عليكم. احنا قلنا من أول عدها عشان أعلق عليها. فإذا أصل لضمير رفع متحرك حذفت عينه للتخلص من الساكنين، لأن الماضي يجب تسكين آخره عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به. حسبه، وهذا شامل للنوعين، ما كان على وزن فعل وما كان على وزن فعل. هذا حكمه لو اتصل بالضمير تحذف الألف لالتقاء الساكنين. لكن بماذا نحرك الفاء سيذكر الآن المؤلف. نعم. وحركت فاؤه بحركة تجانس العين نحو قلت وبع. نعم، هو طبعا ما ذكر، لكن تجانس العين في نحو قلت وبعت ضابطه هذه المسألة. إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل فإن هذا هو حكمه: تحرك الفاء بحركة تناسب الحرف الأصلي المحذوف. نعم. إلا بنحو خاف فتحرك بالكسر من جنس حركة العين. أيوة. نحو خفت ونمت. نعم، من جنس حركة العين، لأن هذا النوع الثاني الماضي الذي على وزن فاعل تحرك الفاء بحركة العين وهي الكسرة فتقول خفت ونمت. نعم. الآن انتهى الشيخ من بيان الأجوف وحكمه إذا اتصل بالضمير الرفع المتحرك. ضروري أن تفرق بين الأمرين: إذا كان الفعل الأجوف على وزن فعل أو على وزن فاعل، لأنه سيتغير حكمه من حيث البداية، من حيث البداية هل تكون بالكسر أم بحركة تناسب الحرف الأصلي المحذوف. نعم تفضل. أحسن الله عليك. الثالث الناقص وهو ما لا محق إلا نحو غزا ورمى ورضي وسر. لامه يعني إيش؟ آخره. ومثل له بإيش؟ رمى غزا ورمى وبعد ورضي وسر. ورضي وسر. الآن انتبهوا حتى الأمثلة مقصودة هذه. عندنا فعل ماضي اللي هو الناقص يكون على وزن فعل، وعندنا فعل ماضي يكون على وزن فعل وفعل، فعل وفعل. فمثل بغزا ورمى على ما كان على وزن فعل، ومثل برضي على ما كان على وزن فاعل، وساروا على ما كان على وزن فاعل. ساروا الرجل أي صار سريا، والسري هو أو يطلق على السخي صاحب المروءة، يجمع بين الثنتين بين السخاء والمروءة، هذا هو السري. فهذا معنى سروة أي أصبح سريا أي ذا سخاء ومروءة. هذا الآن ذكر مثال، كلها هذه تجتمع على أنها ناقصة، لكن انتبهوا التقسيم اللي أنا قلته، لأن الأحكام اللي بتجي الآن على حسب هذا التقسيم. إذا كان على فعل هذا له حكم، وإذا كان على فاعل أو فعل هذا لها حكم. نبدأ الآن بتفصيل الأمر الآن. تفضل الآن. أحسن الله عليكم. أصل الأولين غزو ورمي بفتحات تحركت كل من الواو والياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. قلت لكم أن الألف لا تكون أصلية، دائما منقلبة عن شيء آخر، عن واو أو عن ياء، سواء كانت في الأجوف أو في الناقص، فانتبهوا لها. فهو الآن يعلل بس كيف صارت ألف، كيف صارت الواو ألف، وكيف صارت الياء ألف. فبين ذلك بقوله أصل الأولين يعني إيش؟ غزا ورمى، أصلها غزا ورمى ياء على وزن فعلى، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا. نعم فضل. الآن بتجي الأحكام. الآن ذكر مفهوم الناقص وأمثلته، سيذكر الآن الأحكام. تفضل. أحسن الله عليكم. فإذا أسند إلى ضمير رفع متحرك، اكتب عنوان حكم الماضي الناقص. حكم الماضي الناقص إذا أسند لضمير متحرك. الآن سيتكلم عن الماضي الناقص، لكن انتبهوا لما نبهتكم عليه. الفعل الماضي الناقص أشار المؤلف من الأمثلة إما أن يكون على وزن فعل مثل غزا ورمى، أو يكون على وزن فاعل كما مثل برضية، أو فاعل مثل سروة. الأحكام التي ستأتي ستكون مختصة للنوعين، فعل لوحده وفعل وفاعل لوحدها، حكمهم واحد. ماشي؟ الآن سيتكلم عن الأول. الكلام هذا كله فيما كان الماضي على وزن فعل، إذا كان على وزن فعل. تفضل. حكم الماضي، لو حطيت حكم الماضي بين قوسين فعل يكون أضبط لك، وانت يعني تقرأها مرة أخرى. تفضل. أحسن الله عليكم. فإذا أسند لضمير رفع متحرك رجعت إلى أصلها إن كانت ثالثة نحو غزوت ورميت. لحظة. إذا الفعل الناقص يقول الشيخ إذا أسندت لضمير رفع متحرك مثل التاء فإن هذا الحرف سيقلب، هو ألف لكنه سيقلب إلى أصله إذا اتصل بالضمير. إن كان أصله واو ستقلب واو، غزا غزوت، وإن كان أصلها ياء ستقلب ياء، رمى رميت، دعا دعوت، وهكذا. هذا ما قرره، هذا إذا كان ثلاثي، إذا كان الفعل الماضي الذي على وزن فعل ثلاثي، فإن هذا هو حكمه إذا اتصل بضمير رفع متحرك يقلب إلى أصله. تمام. طيب ماذا لو كان غير ثلاثي؟ سيبين الآن. تفضل. أحسن الله عليكم. وقلبت ياء إن كانت رابعة فأكثر، نحو استغزيت واستغزيت. خلاص، هذا أسهل، يعني حكم مطلق. إذا كان الفعل الماضي الناقص غير ثلاثي، يعني فوق الثلاثي، فالحكم واحد، ما تنظر للأصل، لا، تقلب إلى ياء، حتى لو كان أصله واو، حتى لو كان أصله واو تقلب ياء. وانظروا إلى الأمثلة، ماذا قال؟ استغزيت، مع أن أصلها واو، مع ذلك استغزيت من غزا، استغزيت. وقال أيضا استرميت، فقلبها إلى ياء. نعم، هذا إذن حكم الفعل الماضي الناقص الذي على وزن فعل إذا اتصل بضمير رفع متحرك. ماذا لو اتصل بضمير رفع ساكن؟ شنو هو ضمائر الرفع الساكنة؟ ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. طبعا الحديث الآن عن الماضي، الماضي يتصل بواو الجماعة وألف الاثنين، لكنه ما يتصل بأي شيء، بياء المخاطبة، ولذلك لم يأتي بها، فقط سيأتي بواو الجماعة وألف الاثنين. الآن نريد أن نعرف حكم الفعل الماضي الناقص الذي على وزن فعل لو اتصل بضمير رفع ساكن. تفضل. أحسن الله عليكم. وكذا مع ألف الاثنين، نحو غزا ورميا واستغزيا واستغميا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول حكمه الفعل الماضي هذا لو اتصل بضمير ساكن الألف، لو اتصل بالألف حكم المتصل بضمير رفع متحرك. معنى ذلك سنعيد التفصيل السابق اللي قلناه مع المتحرك، يعني إذا كان ثلاثيا ننظر إلى الأصل، فإن الألف ستعود إلى أصلها، وإذا كان غير ثلاثي ستقلب الألف إلى ياء. ولذلك ماذا قال؟ وإذا أسند وكذا مع الألف الاثنين، غزوا غزوا، لاحظوا الواو الآن هي غزا قلبت إلى واو، وأيضا رميا، الألف في رمى قلبت في إلى ياء لما اتصلت بألف الاثنين. كذلك قال واستغزيا واسترميا. إذا اتصل الفعل الماضي الناقص الذي على وزن فعل بضمير ساكن، إن كان الألف فإنه حكمه حكم المتصل بضمير رفع متحرك، يعني إن كان ثلاثيا سيعود إلى أصله، وإن كان غير ثلاثي سينقلب إلى ياء، ستنقلب الألف إلى ياء. هذا لو كان بالألف. طيب ماذا لو كان بالواو؟ سيذكر المؤلف. تفضل. أحسن الله عليكم. وإذا أسند إلى واو الجمع حذفت لامه وبقيت فتحة العين، نحو غزوا ورموا. نعم، إذا أسند إلى واو جماعة، إذا أسند مثل غزا، لو قلت مثلا الجنود وأريد أن أدخل واو الجماعة، أقول إيش؟ غزوا. ما الذي صنعت؟ ما الذي صنعت؟ حذفت إيش؟ حذفت الألف وأبقيت الفتحة. لاحظ العادة أن الواو يناسبها الضمة، لكن هنا الفتحة دليل على أن هناك ألف محذوفة، فغزوا. إذن تحذف الألف وتبقي الفتحة، هذا هو العمل المطلوب لو اتصل الفعل بواو الجماعة. نعم. كذلك رمى، تقول رموا، تقول إيش؟ رموا. نعم. ولذلك غزوا أو رموا مثلا، لو قلت لك أعرب رموا ماذا تقول؟ فعل إيش ماضي مبني على إيش؟ رموا. القاعدة شو تقول في الماضي إذا اتصل بالواو بالضمير؟ يبنى على الضم لاتصال بواو الجماعة. لكن السؤال أين الضم؟ رموا. أيوة، مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة، المقدر على الألف المحذوفة. وهذا يفسر لك أن ما في تناقض بين ما قلنا وبين هذه الأمثلة. بعضهم يقول هذا متصل بواو الجماعة وقبل فتحة، لا، هذا وراه سر، انظر للتفصيل وتعرف أن القاعدة مستمرة. الآن انتهى الشيخ من بيان حكم الفعل الماضي الناقص الذي على وزن فعل إذا اتصل بضمير متحرك أو اتصل بضمير ساكن. سيذكر الآن حكم الفعل الماضي الناقص الذي على وزن فاعل أو فعل، مثل رضي أو سروى، ما حكمهما لو اتصلا بضمير رفع متحرك أو ضمير رفع ساكن؟ سيذكر هذا المؤلف، تفضل. صلى الله عليكم. وأما الأخيران، ماذا يقصد بالأخيران؟ رضي وسروى. طبعا عندكم وكذا مع ألف الاثنين، اكتب الآن حكم الماضي الناقص إذا أسند لضمير ساكن. هذا عنوان جانبي، حكم الفعل الماضي الناقص الذي على وزن فعل إذا أسند لضمير ساكن. أي فعل، فعل. لا لا، أنا أعدت الآن، أعدت الكلام حتى تضع عناوين بس في قبل أن ننتقل للموضوع الآخر. اكتب بس العناوين ولا سننتقل إن شاء الله، بس أنا أعدت الكلام عند قوله وكذا مع ألف الاثنين، كتبت العنوان. الآن بيتحدث عن الفعل الماضي إذا اتصل بضمير رفع ساكن. سابقا تحدث عن الضمير إيش؟ المتحرك. هكذا. ها، في عندك شيء فيها؟ اي ما بعد نجي، اي ما بعد نجي، خلنا في هذا بس. نعم، احسن. طبعا وضعنا العنوان، انتهينا. اذا واما الاخيران عرفنا المقصود بهما، ما كان على وزن فعل. اكتب الان عنوان واما الاخيران، حكم الفعل الماضي الذي على وزن فاعل أو فاعولا إذا اتصل بضمير متحرك أو ساكن. بيذكرهم مع بعض، لكن أنت اكتب العنوان هذا. تمام، عرفت القضية اللي بيطرحها الآن؟ رضي وسروى لو اتصلت بضمير متحرك مثل تاء الفاعل أو ساكن اللي هو الواو والألف، الواو والألف. نريد أن نعرف ماذا سيحدث، تفضل. أحسن الله عليكم. وأما الأخيران فتبقى لامهما على حالها عند اتصال ضمير رفع متحرك بهما نحو رضيت وسروا. هذا الحكم الأول. إذن هذه، هذا النوع من الفعل الماضي إذا اتصل بضمير رفع متحرك فإن لامه لا تحذف، فإن لامه لا تحذف. رضي تبقى الياء، تقول رضيت. ساروا تبقى الواو، ساروت. وهكذا. إذن ما يتغير في شيء، فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل. نعم. وكذا مع ألف الاثنين نحو رضيا وسروا. طيب الآن سيذكر حكمهما لو اتصل بضمير ساكن. إذا اتصل بالألف فحكمهما البقاء كما لو اتصل بضمير رفع متحرك. رضيا ساروا، لاحظ اللام ما حذفت، الياء والواو ثابتتان هكذا. طيب ماذا لو اتصل بواو الجماعة؟ سنرى ماذا يقول. وتحذف، وتحذف عند اتصال واو الجمع بهما مع ضم العين لمناسبة الواو، نحو القوم رضوا وسروا. القوم رضوا وسروا. رضي لما اتصلت بالواو ما الذي حصل؟ حذفت، حذفت الياء، ثم قلنا ايش؟ رضوا، حذفت الياء وضم ما قبلها ليناسب الواو، لأن اللي يناسب الياء المحذوفة هذه الكسرة، والكسر وبعدها واو ثقيل، فلجأوا إلى هذا أنه إيش؟ جعلوا ما قبله لما حذفوا الياء لم يبقوا الكسرة، وإنما أيوة حركوها بالضمة لتناسب الواو، بخلاف الألف. الألف لا، لو حذفناها نبقي الفتحة لأنها خفيفة، ينطق الواو بعدها مع الفتحة، لكن الثقل هنا لما تنتقل من كسر إلى ضم أو إلى واو هذا هو الثقل. إذن يا أخوان، إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل مثل راضية أو فعل مثل ساروة، ننظر إن اتصل بضمير رفع متحرك بقيت اللام، رضيت وسروت. أما إذا اتصل الوزنان بضمير ساكن فإن كان ألفا بقي حرف العلة، فتقول رضيا، إذا كان بالألف طبعا رضيا وسروا. وإن كان بالواو، إذا كان الضمير واوا، ماذا نصنع؟ نحذف الحرف العلة، نحذف حرف العلة ونضم ما قبله لمناسبة الواو، فتقول في رضي رضوا وكذلك سروا. نعم، هذا ما يتعلق ب. ثم قال عبارة الشيخ بعد هذا كله، تفضل. كل هذا في الماضي، ولذلك التقسيم في عادة في عرض الناقص، يعني أنا أقربه للطلاب بالشكل الآتي: الناقص الفعل الناقص إما أن يكون ماضي أو مضارع أو أمر، اللي راح هذا كله وين؟ في الماضي. الآن بيجي دور إيش؟ المضارع وبعد والأمر. وإذا كنتم تذكرون أن الأمر دائما مأخوذ من أي شيء؟ من المضارع، فدائما حكمهما واحد، حكمهما واحد، ولذلك الباقي أخف، ليس فيه أحكام كثيرة مثل الماضي وتفصيلات الماضي. إذن الآن انتهينا من بيان الفعل الماضي الناقص لو اتصل بضمير رفع متحرك أو ساكن، وسندخل الآن في بيان حكم الفعل المضارع الناقص والأمر الناقص لو اتصل، يعني بضمير، لو اتصل بضمير. لكن سؤالي لكم: هل نقسم الضمير مع المضارع والأمر إلى ضمير متحرك وضمير ساكن؟ ها؟ أيوة. إذن المضارع والأمر لا يتصلان بالضمائر المتحركة اللي هو تاء الفاعل، نون اللي هو الفاعل، لا، نون النسوة يتصل بها، بس تاء الفاعل ما يتصل بها. أيضا ناء الفاعلين في الماضي ما تكون مع المضارع. فانتبهوا لها القضية الآن. إذن الآن الشيخ سيبين لنا حكم الفعل المضارع والأمر لو اتصل بضمير من الضمائر الثلاثة الواو أو الياء أو الألف. تفضل. أحسن الله عليكم. أما المضارع والأمر فمع ألف الاثنين لا تحذف اللام نحو تغزوان وترميان. نعم، ما تحذف اللام. غزا يغزو، غزا يغزو، لو اتصل الفعل بالألف الاثنين شو تقول؟ يغزوان، فتبقي الواو فيكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بألف الاثنين والواو ثابتة. كذلك ترميان أيضا تبقى الحرف العلة ما يحذف، ترميان، وعندنا أيضا تغزوان. نعم تفضل. هذا مع أي شيء؟ قال فمع ألف الاثنين لا تحذف اللام، ترميان وتغزوان. ماشي. طيب لو كان مع الألف الاثنين ما جابها، لو كانت الحرف العلة ألف تغزوان وترمي ترميان، طيب ويخشى يسعى تسعى، هل تبقي الألف؟ تقلب إليها. فإذا القاعدة إذا أردتها مكتملة إن الفعل المضارع الناقص إذا اتصل بألف الاثنين فإن لامه لا تحذف تبقى، إلا إذا كانت ألفا، إلا إذا كانت ألفا فإنها تقلب إلى إليا، لا تقلب إلى إليا. تسعى تقول تسعيان، ها؟ لا في المضارع، جيب المضارع. لاحظ نتكلم عن إيش؟ المضارع، ها؟ المضارع يغزو، إيش آخره؟ واو. هذا كلامنا عليه. لو كان واو يغزو أو ياء يرمي عرفنا الحكم، تبقى الواو وتبقى الياء. لا الآن افصل الماضي عن المضارع، لأن الأمثلة فعلا تختلف عندك الآن. أيوة، فالآن عندك سيذكره الآن، سيبين هذا الأمر، لا تستعجل، بيجيب الشيخ الآن، بيجيبه، خل نكمل العبارة وستتضح. لكن هذا مع الألف، إذا مع الألف لا تحذف اللام. طيب أكمل. ومع واو الجماعة أو ياء المخاطبة تحذف مطلقة. حسبك. إذا مع الألف لا تحذفان، ومع الياء ومع الواو الجماعة أو ياء المخاطبة تحذف إيش؟ حرف العلة. لكن بقي عمل أيضا، لو حذفت حرف العلة ماذا تصنع؟ نكمل العبارة حتى تتضح. تفضل. ومع واو الجماعة أو ياء المخاطبة تحذف مطلقة، ثم إن كانت ألفا بقي فتح ما قبلها نحو يسعون وسعيان، وإلا ضم ما قبلها لمناسبة الواو وكسر لمناسبة الياء نحو يرمون وارمياهم يا هند ويغزون وغزي. نعم، إذن يعني نستطيع أن نقسم المضارع الناقص هذا إلى ثلاثة أقسام. مضارع متصل بألف الاثنين، طبعا متفقين على الكلام على المضارع الناقص، ماشي، يعني مختوم بحرف علة، أي حرف علة، واو ألف ياء، المهم أنه ناقص. طيب الفعل المضارع الناقص إما أن يكون إما أن يتصل بألف الاثنين هذا حكم له، أو يتصل بواو الجماعة أو يتصل بياء المخاطبة. تمام، نأخذ مثال. لو اتصل بألف الاثنين، إذا اتصل بألف الاثنين ما الحكم؟ تبقى لام الفعل، تبقى لام الفعل مع قلب الألف ياء، يعني الواو والياء تبقى. يرميان يغزوان، بقيت الواو وبقيت الياء. طيب لو كان بالألف مثل يسعى، ماذا نصنع بالألف؟ تقلب إلى ياء فتقول يسعيان يسعيان. هذا حكم الفعل المضارع الناقص لو اتصل بألف إيش؟ الاثنين. تبقى اللام إلا إذا كانت ألفا فإنها تقلب إلى ياء. واضح؟ ترميان تغزوان تسعيان. اثنين، إذا اتصل بواو الجماعة، إذا اتصل الفعل المضارع الناقص بواو الجماعة ماذا نصنع؟ تحذف اللام. تحذف إيش؟ اللام. تحذف اللام ويضم ما قبلها، ويضم ما قبلها. تحذف لام الفعل ويضم ما قبلها إلا إذا كان لام الفعل ألفا فتبقى فتحة، فتبقى فتحة. عطنا مثال. يرمي لو اتصل بواو الجماعة شو تقول؟ يرمون. حذفت الياء وضممت ما قبل الواو لمناسبة الواو، يرمون. طيب يغزو، يغزون بواو واحدة فحذفت الواو وإيش؟ أبقيت الضمة لمناسبة الواو. طيب لو كان يسعى شو نقول؟ يسعون، يسعون. حذفت إيش؟ حذفت الألف وأبقيت الفتحة. هذا ما إذا كان متصلا بواو الجماعة. طيب الثلاثة، المتصل بياء المخاطبة، حكم المتصل بواو الجماعة. الفرق فقط إن اللي قبل الياء راح يكون أيوة، ما حكمه؟ قال تحذف لام الفعل، تحذف لام الفعل ويكسر ما قبلها، ويكسر ما قبلها إلا إذا كان لام الفعل ألفا فتبقى فتحة، فتبقى فتحة. نأخذ مثال، مثلا ترمين، هذا متصل بياء المخاطبة. ترمين حذفنا حرف العلة الياء وجبنا بالياء المخاطبة وكسرنا ما قبلها. طيب واو الجماعة المعتل بالواو مثل أنت تغزين، حذفت إيش؟ الواو وكسرت ما قبلها. لكن في تسعى ماذا نقول؟ أنت تسعين، حذفت الألف وأبقيت الفتحة قبلها دلالة على الألف. واضح ذا؟ هذا هو حكم الفعل المضارع إذا اتصل بالضمائر المذكورة، وهذا ما ذكره الشيخ أيضا في الأمثلة المذكورة. الآن انتهينا من المثال والأجوف وبعد والناقص، باقي عندنا الرابع نذكره على بركة الله. تفضل. أحسن الله إليكم. الرابع اللفيف، وهو قسمان، مخلوق ومقرون. اللفيف، مصطلح اللفيف تعرفه بأقسامه، اللفيف يعرف بأقسامه. اللفيف إما أن يكون لفيف مفروق أو مقرون. المقصود باللفيف هو توالي حروف العلة. احنا قلنا أن حروف العلة قد تكون في الأول أو في الوسط الأجوف أو في الناقص، لكن عندنا بعض الكلمات تكون حروف العلة فيه متكررة. أحيانا تجي العين واللام من حروف العلة، هذا يسمى لفيف. أحيانا تكون الفاء واللام من حروف العلة، هذا أيضا يسمى لفيف. لكن الفرق أن الأول يسمى لفيف مقرون، إذا كان العين واللام حرف علة يسمى هذا لفيف مقرون لأن جو وراء بعض. أما إذا كان حرف العلة في الفاء واللام فإنه سيفصل بينهما بالعين فيسمى لفيف مقرون. وعادة اللفيف على النوعين هو معتل الآخر، وعادة يأخذ حكم الناقص، لأن معتل الآخر يأخذ حكم الناقص. لكن اللفيف المقرون ما قلنا أوله حرف علة، وإحنا قلنا في التقسيم اللي أوله حرف علة يسمى إيش؟ مثال، واللي آخر حرف علة نقص. وأخذنا هذا لا أحكام وهذا لا أحكام. طيب ماذا تقول في هذه الأفعال اللي أولها مثال وآخرها نقص؟ الجواب إن المثال يأخذ حكم المثال والناقص يأخذ حكم، يعني في كلمة واحدة، وبمثل عليها وبنشرحها الآن. مثل وقى، الواو والألف، لو قلت لك جيب المضارع من وقى ما تقول يوقي لأن الواو، لا تقول يقي لأن من إيش؟ فعل يفعل. مثل وعد يعد. فإذا طبقنا عليه حكم المثال في الأول، طيب يقي آخر ياء نبي نطبقه في على أن ناقص مضارع ناقص يقي، هذا يقي لو اتصل بالألف الاثنين الطالبان يقيان لأنها تبقى يقيان. طيب لو كان اتصل بواو الجماعة الطلاب ها يقون، تحذف ايش؟ تحذف حرف العلة وايش؟ وتضم قبل الواو. وكذلك ايضا لما يتصل بياء المخاطبة انت تقين، تقين نفسك، انت تقين، الياء حذفنا ياء، حذفنا الياء وجاءت ياء المتكلم وقبلها كسرة، وهكذا. إذن اللفيف المقرون هذا المفروق، هذا حكمه. أما المقرون اللي حرفين وراء بعض لا، هذا حكمه حكم الناقص، لأن العبرة بيش؟ بالحرف الأخير. خلونا نشوف الآن ماذا سيقول المؤلف في هذا الموضوع، تفضل. الرابع، الرابع الذي هو قسمان مفروق ومقرون. فالمفروق هو ما فاؤه ولامه من حروف العلة نحو وقى ووفى، وهو باعتبار أوله كالمثال وباعتبار آخره كالناقص. هذا حكمه، ومثلت لكم وبينت لكم حكمه، حكم المثال من الأول، هذا المفروق حكمه حكم المثال بالنسبة للأول، وحكم حكم الناقص بالنسبة للأخير، ومثلنا بوقى يقي. نعم. فتقول في المضارع يقي ويفي، الأصل يوقي ويوفي، لكن طبق عليه حكم المثال فحذف الواو لأنه جاء مضارعا وعلى باب فعل يفعل. وقى يقي. نعم. الأمر قه وفه بحذف فائه تبعا لحذفها في المضارع مع حذف لامه، نعم، لبنائه على الحذف. طبعا هذه من اللطائف أيضا، لما تقول وقى جيب طبعا المضارع يقي، تمام، جيب الأمر من يقي قي، بس بيكون عندك كم حرف؟ واحد مكسور، بعديته واحد عدل واحد ومكسور. طيب هذا في القاعدة اللغة العربية إذا جاء بهذا الشكل يؤتى بهاء بعده تسمى هاء السكت. قه وفى يفي فه، لا تظن أن هذه الهاء ضمير، هذه تسمى هاء السكت، ما تعود على شيء، إنما هاء السكت تستعين بها، ماشي؟ قه، لأنه لو جبت الأمر وتريد أن تقف عليه تقف على ساكن لأنك ما تقف على متحرك، وقل لي بالله كيف ستقف بالساكن على القاف على قي، ما تجي عندك، فلازم تجي هاء السكت، فتقول قه حتى تساعدك على الوقف وعلى السكوت. نعم. إذن عندنا قه، شعر قه، طيب فعل أمر ها مبني على إيش؟ على حذف حرف العلة. نعم. وفي الأمر نعم تفضل. أحسن الله عليك. تقول قه يا زيد، قيا يا زيدان، ويا زيدون، قيا هند. لا عفوا، أعد. وفي الأمر. وفي الأمر قه وفه بحرف فائه تبعا لحذفها في المضارع مع حذف لامه لبنائه على الحذف. اي نعم، بحذف لامه. اذا حذف الاول لانه ايش؟ اللي هو الواو لانه مثال، وحذف الاخير اللي هو حركه البناء او علامه البناء حذف حرف العله. تفضل. تقول قه يا زيد، قيا يا زيدان، قوى يا زيدون. لا، قو. قو يا زيدون، قينا هند، قينا يا نسوه. حسب. الان أما قلنا إن المضارع والأمر حكمهما واحد، عطنا حكم المضارع لو اتصل بألف الاثنين أو اتصل بواو جماعة أو ياء المخاطبة. خلونا نطبق هذا الحكم على الأمر حتى نستفيد كيف نطبق على فعل الأمر. لو قلنا مثلا يقي، لو أردنا فعل الأمر موجه لاثنين ماذا نقول؟ قيا. فتبقي الياء، لأن الياء تبقى في الفعل المضارع إذا اتصلت بإيش؟ بألف الاثنين. طيب وجه الأمر لجماعة، قوا أنفسكم. قوا، ما الذي حدث؟ حذفنا حرف العلة الياء وضممنا ضمة قبل الواو للمناسبة فأصبحت قو. ولو اتصلت بياء المتكلم ماذا نقول؟ عفوا، بياء المخاطبة ماذا نقول؟ ها؟ قي. ما الذي حدث؟ فعل أمر مبني على حذف النون، فحذفت الياء التي قبلها. وهكذا، إذن حكم الأمر هو حكم الفعل المضارع. خلونا نعود للسطر هذا اللي كله أمثلة، نأخذ واحد واحد. أول شيء قال، تقول قه يا زيد، هذا موجه للواحد، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب قيا يا زيدان، فعل أمر ايش فيه؟ مبني على حذف النون. قو يا زيدون، فعل أمر مبني على حذف الاتصال بأي شيء؟ واو جماعة. وأيضا عندنا يا هند، قي يا هند، قي فعل أمر مبني على حذف النون الاتصال بياء المخاطبة. وأيضا قينا يا نسوة، قينا يا نسوة، قينا، هذه النون، هذه إيش تسمى؟ ها؟ نون النسوة. فالشعراء بها في المثال هذا قينا. شعراء قينا فعل أمر، من أي حالات فعل الأمر الأربعة؟ سكون، حذف حرف العلة، حذف النون، الفتح لاتصال بنون التوكيد. الفتح ليه؟ احنا قلنا التوكيد بالفتح مع نون التوكيد، إذا ليس الفتح ولا حذف حرف العلة ولا حذف النون، هذا على الأصل، لأنك مثل ما تقول أكرمنا يا طالبات، أكرمنا المعلمات، أكرمنا فعل أمر أكرمنا، فهذا يتسمى فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. نعم. ويبقى الحرف ما يحذف، حرف العلة مع نون النسوة ما يحذف، هذا في الماضي، في المضارع عفوا. الفعل المضارع لو اتصل بضمير رفع متحرك وليس عنده إلا نون النسوة فقط، فإن حروف العلة لا تحذف. يقين، يقين أنفسهم، يقين مثلا يا طالبات، الطالبات يقين أنفسهن، فهذا فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع أو فعل مضارع مبني على السكون. وفي فعل الأمر كذلك يبقى أيضا مبني على السكون. الشاهد إذا اتصل الفعل المضارع وكذلك فعل الأمر لأن حكمهم واحد بنون النسوة فإن حرف العلة يبقى ياء وواوا وينقلب إلى ألف إلى ياء لو كان ألفا. ولذلك شو تقول؟ يخشينا يخشينا اخشينا تقلب الألف إلى ياء ماشي تقلب الألف إلى ياء. ولذلك في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون بعضهم يسأل يقول أن ناصبة ويعفون فعل مضارع المفروض منصوب بأن وعلامة نصب حذف النون لاتصال بواو الجماعة. الجواب أن هذه الواو ليست واو الجماعة، هذه واو أصلية متصلة بنون النسوة، واو الجماعة ستكون النون معاه نون إعراب، لكن هذه نون النسوة لأن الحديث للنسوة إلا أن يعفون يعني النسوة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهذا مثال على بقاء الواو في لو اتصلت بنون النسوة. تمام. ومثل الماضي الأمر. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. والمغرور هو ما عينه ولا محرفا علة نحو طوى ونوى وحكمه كالناقص في جميع تصرفاته. كالناقص المقرون كالناقص مختوم بالياء تطبق نفس الأحكام. طوى المضارع شنو؟ شنو مضارع طوى؟ يطوي. تمام. الآن هذا الفعل المضارع شنوع من أنواع المعتل؟ معتل طبعا يطوي، لكن من أي أنواع المعتل؟ اللفيف المقرون. قرر الشيخ أن اللفيف المقرون حكمه حكم الناقص، فنقول طوى يطوي صله بألف الاثنين، ماذا تقول؟ يطويان تبقي الياء، لأن هذا حكم الفعل المضارع لو كان ناقصا. صله بواو الجماعة يطوون، بياء المخاطبة أنت أنت ها تطوين أنت تطوين، فتحذف اللام الكلمة، تحذف لام الكلمة وتكسر ما قبل الياء. فلذلك تقول طوى يطوي يطويان تطوون وتطوين. بذلك نكون قد انتهينا من القسم الرابع والأخير من أقسام المعتل الأربعة: المثال، الأجوف، الناقص، واللفيف بنوعيه. ونقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.